سورة عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. مادام تلا على طهولا هن لا با من سلمو منا هنوها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو منا هنو بي خير خير لين مؤمن لين لاخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. عبس وتولى كيلابا علمو كسوني نيمو جيدي لاما ما يلمو لانكين متا أنيادا كان أنين نياتو قوا أهي إكودي أن جاءه الأعمى ينصاب له كفنجين تيناتا كان ممو عبد الله بن أم مكتوم تي وناتا كان أبي كندو نيني نابولا أحاترا كيلابا على مكسوني نيمو جيدي لاما أبي سوهلارين قريش كيبالو كيليولا هتها مسلمي أكام. وما يدريك لعله يزكى ومبيتكي لالنا حافوكو ينفنين تينين فوتو مودو على ينين كارو ينتو على فتا أنيل سنيالا. أو يذكر فتنفعه الذكرى نيوانتي أها فانكا واندي كواندرو سانفا. أما من استغنى إتكيلا نموهم وسطا إلى كندوما فأنت له تصدى إتسي فامبالوندي ومهو وين حالا كمولمي. وما عليك ألا يزكى مبيتكي لكن على فانسن يندي بلياتو. وأما من جاءك يسعى باري إمه من ناتي كان أبي ترياري على فتا فلنا دينوتو. وهو يخشى أتيجي بسلاندين ألانيا فأنت عنه تلهى إتبي فانسوه لاندلا كودوما هو هولا كوتجي. كلا إنها تذكرة إتكيلا كونتونيا أمانينا كلاوونيا كويتكيلا هاكينيامين ينصورونين أنين يامرولو كاندندولو ممو مبيبا كلا أبيمو كواندولتي إتكيلا ين أنين مهو مهن دلفتا كواندلا. فمن شاء ذكره ناهمين ديا أسي ألفينكم حبلني وحيو ينكو نوحيو يممو القرآنو تي في صحف مكرمة هبو كفالتو من لبي ورجين تيار مرفوعة مطهرة من لبي كتوتار إبي سنيار كصوما أنين كفرو أنين نخسرو. بأيدي سفرة ملايكة لبولا من لمو سفر لالتي من لمو كي لالتي على تيما أنيا على دافنولو. كرام بررة ملايكة لو من لو داجي قولو حنين إلى بارولو بالسنيارين. قتل الإنسان ما أكفره مهمم كافروتي أبي دانكارين أبي يحنكترين في وفندن مبنيا على كافرياتي أماري قوما. من أي شيء خلقه Fonyi moho maje bang alaha adaminto ala dafoloto. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Alaha da mani tondoleto aho yukhudariyandi mayele maru lula menulu hasiya. Thumma sabila yassarah. Wokola aha sotonya la soniayen nemu habo dunia toti. Aha silafulo lankenemandi mohonyien memu khairo siloti anin tano silo. Thumma amatahu faakabarah. Wokola kabire mohonyin ala baluoke ala wahto sita ala hafaha aha gaburo kayen habade wo gaburo woto. Thumma idha shaa anshara. Wokola nadiata mansa senuyen asala balu ala saya kola fasa korosi hasara ala barulla. Kalla lamma yaqadhi ma amarah. Kuontonya ikonyin kafiro bafola nyamin nuwante abebarala minna mohonyin ihayamaro mindiyama amake memu limanayati anin habara alabatola. Falyanzuri al-insanu ila ta'amih. Mohohanin jahandi ala hala domuro danyamin domuro memu ala baluola lorangoti. Anna sababana al-maa sabba. Hafo kontelu ala na jiebong banko kanne kabiring bondirla. Thumma shakakana al-arba shakka. Nata banko tofara fobingolu sefalingakan biring tofaralla. Fa'anbatna fiha habba. Nga kesema fengolu la falingakan. وعنبا وقضبا. نرزان الله فالين أكان ممو إنابوتي أنين يامو ممو بينوتي دافن غلو لبالو رمو. وزيتونا ونخلا. أني زيتون ممو أوليفوتي أنين تماري جولو. وحدائق غلبا. أننا أقول من يرجل حب حسيا. وفاكهة وأبا. أنين يريد غلو أنين نعمو نمو بغتي. متاعا لكم ولأنعامكم. أتلو حدما دينغلو alubi dahamula minna anin alla be khawlu. Fa idha ja'ati as-sakha. Nembutu fe sita memo la akhira lolungo butu feti mense tululu kuti amekango. يوم يفر المرء من أخيه. لو ما مسلان صابو ساكي هذا ما دعو بيبورلا أبارينهما. وأمه وأبيه. أبيبورلا أناما أبيبورلا أفاما. وصاحبته وبنيه. Abiborla alamusoma, abiborla adingoluma. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مهما هنن هذا ما دنقوله كن لو لونه كول با كنا من با وصلا. وجوه يومئذ مسفرة. يادالو بيجي ولونه ولبترالا نورانين منلومو أرجانا دنكولوتي. ضاحكة مستبشرة. يادالو منلو بي جللا منلو بي سيوارين. ووجوه يومئذ عليها غبرة. أني يادالو ولومو منلو بي جبيرين يبو باكان إبتو غوارين وليلومو تاتو محولوتي. ترهقها قترة. ونادا ولو دخيا لباكان. أولئك هم الكفرة الفجرة. ومهو ولو من يلبي محن كترين نم محن كتونينا وللومو كافر لكي من الكافر ياتا على لا نيمو لما إها على لك وقولو فنيان بي إفاتياتا ها على لا حرام قولكي فجور يالا أنين كرون يالا أنين ياندانتي يالا